للأرواح ولا إتلافا للأنفس من تعاليم ديننا في الجهاد ألا أننا لا نقتل بريئا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه جيشا يقول لهم اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا وليدا. هذه تعاليمه صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. لما خرج يزيد بن أبي سفيان رضوان الله عليه إلى بلاد الشام غازيا، أوصاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، قال له اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا معتزلا في صومعته، ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكله ولا تخربن عامرا. هذه تعاليم ديننا. ما عندنا في الإسلام مفهوم الحرب الشاملة التي تقضي على الأخضر واليابس، ليس هذا من ديننا في شيء. ليس من ديننا أن نأخذ البريء بالمذنب وأن نقول أنج سعد فقد هلك سعيد، ما هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، أعداء الإسلام حرصوا على أن يشوهوا هذه الشعيرة العظيمة وأن يبغضوها إلى الناس. اصطنعوا تلك التنظيمات التي تدعي الجهاد وما هي من الجهاد في شيء، فتأخذ البريء بالمذنب ولا تميز بين حربي ولا معاهد ولا ذمي ولا مستأمن، وإنما تفعل الأفاعيل باسم الجهاد باسم الإسلام من أجل أن ينشأ جيل يكره هذه الفريضة المحكمة، يتبرأ منها، ينفر حين يسمع كلمة الجهاد. ولكن كما قال جل من قائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. هؤلاء الذين حرصوا على أن يصطنعوا هؤلاء العملاء وتلك التنظيمات المصنوعة من أجل أن يشوهوا صورة الجهاد، أبطل الله عز وجل كيدهم ورده في نحورهم، فقام إخواننا في بقاع شتى من أرض الله يرفعون راية الجهاد، يقاتلون باسم الله دفاعا عن الأرض دفاعا عن العرض، ينطلقون من بيوت الله، ترد آيات القرآن على ألسنتهم سهلة عذبة ميسورة، يعرفون ما يأتون وما يذرون، من يسالمون ومن يحاربون. هؤلاء رفعوا راية الجهاد تارة في المشرق تارة في المغرب، كلما سقطت هذه الراية في بلد رفعت بإذن الله في بلد آخر. قام إخواننا في فلسطين مجاهدين في سبيل الله بعدما خذلهم القريب والبعيد، بعدما تنكرت لهم الدنيا، بعدما عانوا من الحصار المحكم الذي لم يمنع عنهم السلاح والدواء، بل حرص على أن يمنع عنهم الغذاء. قاموا متوكلين على الله بعزائم فتية ونيات مخلصة وسواعد قوية، لا يرجون نصرا ولا مددا إلا من الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فما خيب الله ظنهم. قام إخواننا في أفغانستان بالفهم ذاته وعلى الطريق نفسه، فما خيب الله ظنهم، نصرهم على تحالف صليبي مدعوم من المنافقين ممن يتسمون بأسماء المسلمين، فنصرهم الله عز وجل وخرج أولئك الصليبيون يجرون أذيال الهزيمة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أيها المسلمون عباد الله، هذه الأحداث التي كانت في الأيام التي مضت في أفغانستان وقبل شهرين أو ثلاثة في أرض الإسراء تزيدنا يقينا بأن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف الميعاد. الله الذي قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الله الذي قال ولينصرن الله من ينصره، الله جل جلاله الذي وعدنا في القرآن بقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والذي قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نرى هذه الآيات رأي العين، نرى وعد الله عز وجل يتحقق على قلة العدد، على قلة العدد، على خذلان القريب والبعيد، على عملهم أن يشغلوا شعوب المسلمين في خاصة أنفسهم، بحيث ينكفئ كل شعب على قضاياه على مشاكله. الله جل جلاله أرانا آياته. يا أيها المسلمون يا عباد الله، إذا رأيتم بعض من مرضت قلوبهم وطمست بصائرهم وشوهت تصوراتهم يشككون في هذا الجهاد، تارة يطعنون في المجاهدين في فلسطين، وتارة يتكلمون عن المجاهدين في أفغانستان، فلا تستغربوا، ليس في الأمر جديد. الله جل جلاله قال عن هؤلاء إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كانوا في الماضي القريب يسخرون من المجاهدين في فلسطين، يقولون ما هذه الصواريخ العبثية، ماذا تريدون أن تصنعوا أمام قوة تملك مفاعلات نووية وقنابل ذرية ومن خلفها الدنيا كلها. وكانوا يقولون للمجاهدين في أفغانستان بسراويلكم هذه تريدون أن تقاتلوا الأمريكان، لكن صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذه الآيات أيها المسلمون عباد الله تزيدنا يقينا بأن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف الميعاد، وأن الناس عليهم أن يعملوا، عليهم أن يأخذوا الطريق في جادته دون بنياته، عليهم أن يتوكلوا على الله حق توكله. هؤلاء أعادوا لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جذعة حية. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه في القرآن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وجنده. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم كلهم ناصرا ومعينا. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الرسول الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ما حصل قبل أيام ثلاثة أو أربعة من خروج أولئك الأسرى من أكثر سجون الاحتلال تحصينا وأمتنها بنيانا وأقواها حراسة وأعلاها أسوارا يؤكد لنا أن نصر الله عز وجل آت، وأن في هذه الأمة رجالا هم على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يبالون بالصعاب. هذه الحادثة التي أوقعت الرعب في قلوب أعداء الله عز وجل تعيد للمسلمين تاريخ الجهاد ناصعا نقيا. فإن الناس لطول عهدهم بالجهاد ولغربة الجهاد عنهم ظنوا أن الجهاد لا يكون فيه معصية، أن الجهاد لا يكون معه هزيمة، أن الجهاد لا يقع معه أسر. هكذا يظن بعض المسلمين أن المجاهدين لا بد أن يكونوا أنقياء أصفياء من الذنوب، وقد غفلوا أنه كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. غفلوا أن في جيوش الصحابة التي فتحت بلاد فارس من كان يشرب الخمر، من ابتلي بشرب الخمر وكان له في الجهاد بلاء عظيم ويد بيضاء. غفلوا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد وقعوا في الأسر وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر كتاب التاريخ والسير أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أسر في بعض بلاد الروم في بعض الفتوحات، فقيل لملك الروم: إن في هؤلاء الأسرى رجلا من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حذافة السهمي رجل بدري، رجل من أهل بدر، ممن قال الله لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأمر الملك الرومي بأن يؤتى بهذا الأسير، فلما جيء به قال له: أعطيك نصف ملكي على أن تدع دين محمد. فقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب والعجم ما فارقت دين محمد طرفة عين. لما لم ينفع الترغيب لجأ الملك الرومي إلى الترهيب، أمر ببقرة من نحاس فأحميت، جعل فيها زيتا يغلي، ثم جاء برجل من أسرى المسلمين فأمر بأن يلقى في ذلك الزيت. فنظر عبد الله بن حذافة: إذا اللحم يتزايل عن العظم، وإذا العظم يذوب من شدة الحرارة، فدمعت عيناه. قال له الملك: أجزعا من الموت؟ قال: لا والله يا عدو الله، ولكنني أبكي لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو أن تكون لي أنفس بعدد شعرات جسمي كلها تذهب في سبيل الله. أمر بعد ذلك بأن يوضع في محبس وأن يمنع عنه الطعام والشراب. وضعوا عنده لحم خنزير مشوي وباطية خمر، فبقي عبد الله بن حذافة لا يمد يدا إلى طعام ولا شراب أياما ثلاثة حتى مالت عنقه، أشرف على الهلاك. فأمر ذلك الملك بإخراجه، قال له: ما منعك أن تأكل؟ قال: يا عدو الله، قد أحلها الله لي، ولكني كرهت أن أشمتك بدين الإسلام، ما أريد لك أن تشمت بالإسلام وأهله. ثم بعد ذلك هذا الملك علم أن هذه إرادة تلين معها الجبال، إرادة هي أصلب من الحديد. قال له: أطلق سراحك على أن تقبل رأسي. قال: لا، بل تطلق سراح المسلمين جميعا. فوافق ذلك الملك على هذا العرض، فقبل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه رأسه فأطلق سراحهم. يقول الذهبي رحمه الله: ولعل الإسلام قد وقع في قلب ذلك الملك. لما وصل عبد الله بن حذافة إلى المدينة استقبله عمر رضي الله عنه على مشارفها وقال: حق لكل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أول من يفعل. هكذا أيها المسلمون، هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال مضى على بعضهم 20 سنة وعلى بعضهم 40 سنة وغيرت أبواب الحديد مرارا، لكن إرادتهم لم تتغير. هم يعلمون أنهم يطالبون بحق وأنهم على طريق الحق وأن الله عز وجل ناصرهم. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجعل الدائرة على من خذلهم. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واربط على قلوبهم وكلهم ناصرا معينا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة ترضيك عنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط معه. اللهم اجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.